الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مع تفسير بعض الآيات من سورة الصافات نطلعها قول الله تبارك وتعالى في شأن نبيه يونس صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال بعض العلماء إن أو هنا ليست للتشكيك إنما المعنى بل، فأو هنا بمعنى بل، بل يزيدون. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 في نظر بعض الناظرين أو يزيدون في نظر ناظرين آخرين، وقيل إنها للتقريب والله أعلم. قال تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وهي الأمة التي آمنت قبل أن ينزل عليها العذاب. قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، أي ما كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لأنهم ما آمنوا إلا عند نزول العذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال بعض العلماء في سبب إنجاء الله سبحانه وتعالى لقوم يونس على وجه الخصوص حتى يعلم الجميع أن الهادي هو الله، وأن الرسل ما هم إلا مبشرين ومنذرين لا يملكون هداية أحد هداية توفيق، ذلك لأن نبيهم خرج عنهم مغاضبا وتركهم دون إذن من الله له بالخروج، فلما خرج من الله عليهم جميعا بالهداية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أطلع تلك الآيات قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الخطاب لأهل الكفر والعياذ بالله. قيل لهم إنكم يا أهل الكفر وآلهتكم التي عبدتموها من دون الله من أوثان وأصنام وأشياء رضيت بعبادتكم لها، كل هؤلاء حصب جهنم، أنتم وآلهتكم حصب جهنم. والحصب الحطب، المراد بالحصب هنا الحطب. ويؤيد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت وقيل كل الحجارة، سواء حجارة الكبريت أو الحجارة التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وأضيف إليها كل من رضي أن يعبد من دون الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الورود هنا بمعنى الدخول، وكما لا يخفى عليكم فإن كل كلمة أو فإن جل الكلمات من كتاب الله تتعدد معانيها، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. فكلمة الورود أحيانا تأتي بمعنى الدخول، وأحيانا تأتي كلمة الورود بمعنى المرور على الشيء، ولها معان أخرى. ولعل شيء من هذا المبحث تقدم عند قوله تعالى من سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهل الورود المرور على الصراط كما قال به جمهور المفسرين هنالك، أم الورود الدخول فيها وتكون على أهل الإيمان بردا وسلاما؟ تقدم كل ذلك. ومن مجيء الورود بمعنى المرور على الشيء أو الوقوف عليه وعدم الدخول فيه قول الله سبحانه في شأن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ليس المعنى أنه دخل الماء نفس الماء، إنما ورد عليه مر عليه أو أتى عنده. ومن الورود بمعنى الدخول قوله تعالى في شأن فرعون وقومه: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار. لكن الورود في الآيات التي نحن بصددها المراد به، والعلم عند الله سبحانه، المراد به الدخول. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطب جهنم، أنتم لها واردون، أنتم فيها داخلون. لو كان هؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله آلهة حقا ما وردوها، أي ما دخلوها، وكل فيها خالدون، أي الآلهة التي عبدت من دون الله ومن عبدوها كل هؤلاء خالدون فيها، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ما المراد بالزفير؟ الزفير الذي هو ضد الشهيق، زفر زفرة أي أخرج هواء شديدا من أنفه. أما الشهيق، الشهيق استقبال الهواء وأخذ النفس شديد، والزفير إخراج ذلك بقوة وبشدة. والنار تزفر عياذا بالله من زفرتها. قال تعالى في شأن النار: إذا رأت أهلها، وإذا رأتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فالنار تزفر، يسمع لها زفير عن بعد، إذا رأت أهلها الذين هم أهلها زفرت زفرة شديدة. قال تعالى: ما قد سمعتم، وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هنا قال تعالى في شأن أهل النار: لهم فيها زفير، أن أهل النار لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وهم فيها لا يسمعون. كيف يجمع بين قوله جل ذكره وهم فيها لا يسمعون، تلك التي أفادت عدم سماعهم في النار، وبين آيات أخرى أثبتت لهم السماع كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. فجاب العلماء على ذلك بما حاصله أن المواقف يوم القيامة تتنوع، والمواقف يوم القيامة تتعدد، تتعدد المواقف، أحيانا لا يتكلمون ولا تسمع لهم إلا همسة، وأحيانا يتكلمون فيكذبون إذ يقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فمواقف القيامة تتعدد. فإذا علمت هذا الأصل أن مواقف القيامة تتعدد، اندفعت عنك إشكالات كثيرة. فمواطن يرد فيها أن أهل القيامة لا يتكلمون، وأخر يتكلمون، ومواطن يرد فيها أنهم لا يؤذن لهم فيعتذرون، ومواطن أخر يبدون اعتذارات. فهكذا تختلف المواطن، والله أعلم. قال تعالى: لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وفي الآية الكريمة الأخرى ما يفيد أنهم في النار لا يسمعون أحيانا، قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال جل ذكره: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. الآية تثبت أن الأمور مقدرة،